فرحة عمري دي حب حياتي اللي ما فيش زيها في الكون. سالت سني بفروة مخي انا بتعامل وانت مرخي فيكو الدخلاوي. مالك كده ركبك بتخبط؟ اياك تغلط هنا تتظبط. هنا اشبح وجباب رب تشبط. مش بيجيب بيت ضهري في نار اسحز من ادوم ده الدارة دي في عشق يا محمد. سيدي بيشرى ناس قوة مؤثرة حملة مسيطرة جوه وورا. خطف احاسيسي ابني يا دنيا امشي استخيسي. العريس عبد الله الديسي اني لو انا احمد ربنا على قدر نزلته جبارة. لو كنت حملة لازم تتدارى بحر مسيجي في عبارة. الزعيم احمد جزارة هنا العيال تتعب وتغار يعني اللي جاي الكبيار. على وش خصمي واقف بالدار يعني الكلام يا زميلي ليه حزر. اي فرقة بتحضر المحصبح وصبح وش المدبح حربة واقف بهد هنا طلعت وجثث تتحدد. السكاكين عندنا بتقدم هنقلل اخصام عالسير. ومهما الدنيا تزيد احزانا عمري ما يوم اعمل من بانا. انا اخصامي مش بزعل منا بس اصحابي عاملة الغيبوبة. اكلوا باكلي وسيرتي جابوها حملت عيال نسال جلبوها. فاي مكنة يروحوا يرموها الحملاجة صبحت مطلوبة. الحملاجة صبحت مطلوبة بس خان يعني رقصة بيتحط الحيل ناشفة ولما تغطى كله بيركب على السلام. كتروا الحريم وعيوني بيتلقط شارفش والدين انا مصار جاي بيتانة تشدي وبيتنقع. على وضع يلا اصحى للكلام على وضع يلا اصحى للكلام. قرفت معفز عامل ممكن عمال بيرمي فلوس وبيين هيئة شباب وباسمي معدي باين عليك شفت جاي وجايب جماعته سيئة وما بصش على ساعته. جت معاها البت بتاعته ياد يا بوسة يا اما تعيط. ياد يا بوسة يا اما تعيط سيبني دماغه وديله بتصفر. وقال ضحك كده مندي تشفر في ثانية بنت مطوح تتصفر. مفيش معايا ولا فردة نور خدت ازازة خمرة رميتها بعد ما كنت شربت بيتها. ماشي بروح وبروح في مدينتي برضا فتوح صندوق سكينتي. جمع عليك وانا حاجب جوانتي اصلا انا بعرف من اشكالكو. سنين سني بفروة مخي انا بتعامل وانت مراكي. لما الفار يدخل على فاكي هتلاقوا سبعة نابو يا كل هتلاقوا سبعة نابو يا كل. ستك يا زدمي وايه تاني بعد دموع وسنين بتعاني. عشت سنين وبشوفها ثواني بشوف اي دكر هالفوق. الناس نفخة الناس بغشامة مش هتصدق تسأل ماما. في الشغل واخد كنت كارة مشيتي وحديها بنكي نوت. مشيتي وحديها بنكي نوت صفة وخطة وربطة وكوتش. يسمع بيت بضرب وما يموتش قطر الفرحة عليا ما فاتش. عد عليا قطر الحروب ورمالي سمكي ومطوة وديرة. كارتي برنكيز انا حد ديرة دوست سماح ورقمت سميرة. اخدت وضع قميص مقلوب اخدت وضع قميص مقلوب. توك يفرق واحدة بوجاتي مش بدرجي ولا كنت فلاتي. فرحة عمري دي حب حياتي اللي ما فيش زيها في الكون. نظرة عينها مثبتة خيالك نار وعيونها بتلسع. ارجوك اسمع هذا المقطع. انا مساك انت انا مسجون مساك انت انا مسجون. احلى عريس في الدنيا ده هي سيدي بشر مبلغ دي الاشقية. الاسطورة عبد الله الديس اللي زاوله عيوبها ضحية. وقت هجومه مفيش اعذار كارف الحزن واخد اعذار. اللي مشرف نفسه بنفسه الزعيم احمد جزار. لسه مخصوص لسعادة الباشا والسطوح اسلحة رشاشة. المتميز بلا العكاشة على الاعادي عامل حصار. افخم باشا في الدنيا لقيته في الهجم. امثل مع معاريته اسال الفارس عمرو الفيتو ده في هجمات ويضرب النار على بوكريشة ملك السعيد وقت الحروب بيدوس تأكيد احنا مجالنا هو الوحيد اللي عارف مافيا وجيه مروان الجوهر ياسا ونزاه بفتنا حقيقة وخالصة معاه لو هيصور اي تفاهة احنا نخلي عليها وطية برنس الشرطة علم وشر مش الشيخ حابين نتعرف الباشا اسلام الفخراني ممنوع قصده تغلط وتخرب لما يجي وسع له طريق حمل على كل المخاريق افخم مش هيتقل للرايق قلنا الجند كريم صديق محمد عجمي مثال معاليك افخم مش هيتمس عليك جوه جهتنا مليون نزيل في الجيهة مليون شاب جريم عبد عكاشة ده فوق التمام على عكاشة من الاعلام عمرو عكاشة سعد الباشا ممنوع قصده تعمل افلام سيب الملك زميلي للمال سجيد موت واخرها مهالي السالك احمى عمر السالك مفيش قصاد ولا كينج كون حمو مازنجر هادي الوقت ده الافيونه داخل منطقته مثال الرجوله مشهود بجراء الريس حودة نفسي لون ارض الشعيره في الرمل الحر شقا 20 بيروح على قاره ابو سليمان ارض الفرسان لازم تسيطر جوه وبره سيدي بشريف يا رافع اعلام مثال النزاهه سنيوره يا ميامي يا دنيا وبلاش تنام من سيدي بشري الارض الحرة حمو بيكا زعيم العصابة سميسرة زي الدبابة شبحنا ناس فيه جود دخلاوي هو المسيطر جوه الغابة السندلتي خاصين جابة اي سؤال لك عنده جابة كتب كلامنا شعر الفاكر هيعدي على بنته بصحابة هيعدي على بنته بصحابة ياسر ابو جيه